هذه الفرجة أو قبلها، وسواء كان الجدار ملاصقا للجار أو بينهما سوق، ما دام يطل على جاره فالواجب أن يمنع هذا الضرر، إما برفعها وإما بسدها. نعم، ما انتهى الوقت. اي ما جاء، ما عندنا ساعة مضبوط. هل الآن لك السؤال؟ نقف على وفي الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله، مراد حق غير الله، ولهذا ذكر الصيد المحرم ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمان فيه. نعم، إيه يضمن، يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر، فعليه الضمان. أو أعاره السيارة، قال له خذ هذه السيارة عليا ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. إيش هذا اللي ذكرته؟ هذا متعدي. أنا عرفته ليسافر به إلى بريد وهو ذهب إلى الرياض، حرام عليه. نعم، ها؟ أي طيب، إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها، ها؟ لكن هل تفهم أنه راضي؟ إيه، ربما يرى الإنسان بعيب نفسه ولا يرى بعيب غيره. إيه نعم، سؤال واحد يكفي، في ناس يبون أسئلة. نعم، هل المعير ان يشترط الضمان؟ ان يشترط الضمان، اي نعم له ان يشترط الضمان اذا قال انا اعيرك لكن بشرط ان تضمنها، اذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطه. نعم، لو استعار من منشار، نعم منشار، يقطع به خشبا فقطع به حديدا، اي نعم انكسر، اي هل عليه ضمان؟ ما في شك على الضمان، اي هو مستعار، انا مستعير لقطع الخشب وانت الان قطعت به الحديد، لا شك انه متعدد. اي نعم، يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفا، قال سياتيني ضيوف واستعير منك المنشفه، المنشفه هذه مع التنشف بها تقطع خمرها، هل يضمن؟ لا. استعار منه دلوا او رشاء وتلف الدلو بسبب اخراج الماء به او الرشاء، ما عليه شيء. السياره مثلا استعارتها منك وسافر الى مكه، الكفرات سوف تتاكل، لا يضمن لان هذا في مستعيره. نعم، هو نفس السؤال لكن الإشكال في كلام الشيخ، أنها إذا تلفت في غير المستعيرة له، أن الشيخ قال على الصحيح أنه لا يضر. نعم، وقصده في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح، على القولين جميعا. نعم، الشيخ عنده بندقية يعمل بها صيام، وبيت في هذه البندقية ذات بغير علم. إيش؟ بيت في هذه البندقية. بيت؟ بيت. بيت يعني باهت فيها ظرف بغير علم صاحبها، فهو يصلحها